الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل هذا الوقت وسائر أوقاتنا مرصودة لطاعتك وحدك سبحانك لا شريك لك، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، أهنئكم جميعا وأهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بقدوم هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. في شيء في منتهى العجب، ونحن أمة مأمورة بأن نلاحظ دوران الزمان، يعني نحن أمة من سننها أنها تلاحظ ما الذي يحدث. النبي عليه الصلاة والسلام كان حين يرى الهلال يقول: هلال خير وبركة إن شاء الله، يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. إذا مضى جزء من الشهر، إذا جاء أول الشهر، إذا انقضى وقت، يعني أمة تتجاوب مع الزمن. هناك شيء عجيب جدا أراه في الزمن وتشعرونه. أشعر أن السنة مقسومة إلى قسمين، إلى نصفين غير متساويين. نصف في السنة أو قسم من السنة عظيم الفضل، مليان الفضائل، وقسم آخر عادي جدا. القسم المليء بالفضائل يبدأ في شهر رجب من كل سنة، رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثم يقف هذا الوقت، ثم يأتي وقت آخر فيه صفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة. هذه الأشهر الخمسة ليس لها أحاديث صحيحة خاصة بها ولا متصلة بها، يعني منصب عليه. إنما مثلا رجب تلاقين الأشهر الحرم، والصيام فيه سنة بشرطة الشهر الحرم. شعبان أكثر ما يصوم النبي عليه الصلاة والسلام، بعده رمضان، تعرفون ما شأن رمضان، بعده شوال أول أشهر الحج، وفيه الستة التي يصومها المسلم بعد رمضان. ذو القعدة وذو الحجة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وفيها أيام التشريق، وفيها يوم العيد، وفيها يوم عرفات خير يوم طلعت عليه الشمس أو غرب. شهر الله المحرم، ما العمل الصالح أحب إلى الله تعالى، أو يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شهرا بعد شهر الفريضة أكثر مما يصوم في شهر الله المحرم. ثم يقف الوقت اللي مليان أحاديث تذكر فضله، وتأتي القسم الثاني من السنة، شهر صفر ليس فيه حديث عن فضله، شهر ربيع الأول ليس له حديث عن فضله، شهر ربيع الثاني ليس له حديث ولا عبادات خاصة بها، ولا هي من الأشهر الحر. شهر جمادى الأولى، شهر جمادى الأخيرة، خمس شهور ليس فيها أحاديث تخصها. من عجيب الأمر أن شهر ربيع الأول يدخل في هذه الأشهر الخمسة التي ليس لها أحاديث تخص فضلها ولا عبادة خاصة فيها، وفي نفس الوقت هذا الشهر تشعر مدى الارتباط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة غير عادية، درجة لا شك أن لها معنى، يعني لازم يكون لها معنى معين، لازم لابد أن لها مفهوم، لها سبب. شهر هو الشهر الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولد في شهر ربيع الأول، وهو الشهر اللي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بعث فيه طبعا كثير من المسلمين هيقولوا لي ولكنه بعث في رمضان، أنتم تقولون إن القرآن أنزل في رمضان وسورة اقرأ أنزلت في رمضان، فالنهاردة بتقولوا ربيع الأول. فأقول إن هناك خبر اعتمد عليه العلماء، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ قبل القرآن، بدأ الوحي معه بصورة أخرى غير القرآن. إيه هي الصورة الأخرى؟ اللي هي الرؤية الصالحة. يقول أول ما بدأت به الرؤية الصالحة. ستة أشهر قبل نزول القرآن الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا في منامه إلا جاءته صبحا كفلق الصبح كما رآها في المنام تماما. بدأت 6 أشهر قبل رمضان اللي هي في شهر ربيع الأول، فيعتبر بدأ الوحي معه صلى الله عليه وسلم بطريقة غير طريقة جبريل والقرآن، اللي هي طريقة الوحي مناما الذي يطبق أو يجده مترجما في الحياة صباحا ونهارا في شهر ربيع الأول من السنة التي بعث فيها. ثم لما نجاه الله من كيد قريش ومن كيد أهل مكة، وهاجر إلى المدينة المنورة وأقام دولته بعد عصر الاستضعاف، وصار رئيسا لدولة المسلمين وهناك شريعة مطبقة، كانت الهجرة في شهر ربيع الأول. وفي كثير من المسلمين هيقولون إزاي بقى احنا بنحتفل بالهجرة في أول شهر المحرم؟ لا، دي بداية السنة الهجرية، إنما الهجرة وقعت في 12 ربيع الأول أيضا. يبقى إذن الميلاد والبعث والهجرة ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الذي لحق فيه بعرس السماء له بالفردوس الأعلى بجوار رب العالمين بالرفيق الأعلى، فلحق النبي عليه الصلاة والسلام به في شهر ربيع الأول. إذن شهر ربيع الأول شهر ارتبطت به حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وظن أن الله تعالى أخرجه من الأشهر التي لها أسباب أخرى من الفضل ليستقل أو لتستقل أفضليته بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أسأل الله أن يفتح لنا بابا نفهم منه، أنا شخصيا ويعني في اجتهادات كثيرة من العلماء، لكن احنا لسه مش عارفين بالضبط ايه الموضوع، ايه الارتباط بين شهر ربيع الاول وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن علمنا بالله عز وجل يجعلنا نقول لا يمكن ان تكون هذه مصادفات عديمة المعنى، لابد ان وراءها شيئا سينكشف للمسلمين في يوم من الايام. انما نحن عندما يأتي هذا الشهر نشعر بأنه شهر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شهر يرتبط بذكره صلى الله عليه وسلم، أنه شهر يعني حدثت فيه الوقائع الكبيرة. لا نستطيع أن نضيف عبادة ولا أن نؤلف عبادة ولا أن نعطي الأيام فضلا لم يرد بها قرآن أو سنة، لا نستطيع أن نربط شيئا بزمن فعلا صالحا بزمن محدد دون أن يربطه الله، وإلا كانت بدعة في الدين. وإنما نقول نشعر بهذا الربط الذي هو من الأحداث، ولذلك فإن هذا الشهر يعني جرت سنة أو جرت عادة المسلمين، ويقال سنة المسلمين أيضا، على أن يذكروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا كثيرا وأن يتدارسوا سنته وسيرته. فأهنئ المسلمين بهذا الذكر العطر وهذا الفضل الكبير، وأسأل الله تعالى أن تتعلق خيالاتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتعلق شوقنا بالنبي، وأن ننظر كأننا نراه، وأن نحاول أن نقلد ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم تأسيا واقتداء واقترابا من النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نعيش وأن يعيش في داخلنا صلى الله عليه وسلم هذا النبي الطهور المطهر الذي بذل حياته ووقته وجهده وأمنه وسلامته في سبيل هذه الأمة، ثم ظل يبكي ويقول اللهم أنقذ أمتي، اللهم أمتي أمتي، ثم يعني يستحي الإنسان كيف يلقاه يوم القيامة إن لم يكن قائما بحق هذا النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وخصوصا أنه قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم يقف يوم القيامة ويقول في صنف من الناس: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنسأل الله أن نقترب من ديننا وأن نمتزج به وأن نتوحد معه وأن نكون نحن والدين كيانا واحدا، وأن نشعر به في وضوئنا للصلاة، في جوف الليل، في ذكرنا، في عفونا عن الناس، في تعاملنا بالقرش والجني، أن في تعاملنا مع الزوجات ومع الجيران ومع الأصحاب ومع الناس، وأن نستشعر أننا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فنتخلق بخلقه ونرقى لنكون متناسبين مع مستواه، أننا تلامذته وأننا محسوبون عليه. وكم حدثكم العلماء أن ما يحدث اليوم سببه أن المسلمين غير قادرين أن يكونوا أمام الناس على مستوى النبي عليه الصلاة والسلام في نظر الناس، فالناس تجترئ على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويهمني يا إخواني قبل أن أبدأ في موضوع الليلة أني أقف أمام بعض النقاط اللي يعني الحقيقة شغلت الناس. يعني على سبيل المثال، أنا فوجئت أن الدنيا مولعة على واحدة ست استضافتها محطة من محطات التلفزيون بتتكلم ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو أنا عايز أقول لكم حاجة، أولا وقد تعجبون من هذا، أنا شايف أن احنا يجب أن احنا نأخذ كل كلمة من كلام هؤلاء المجرمين ها نأخذها مأخذ الجد، يعني نأخذها مأخذ الجد ونرد عليها، لأن احنا مش محتاجين نثور نفسيا ونقول ايه ده واللي انتوا بتجيبوه ده ايه وازاي تجيبوهم وازاي او بيقولوا ايه. لا يا فندم، بالعكس، القرآن هذا الكتاب العظيم من أعظم ما فيه أنه ما قال أحد من المجرمين شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا جاء الوحي وأثبته في صلب الكتاب المقدس عند المسلمين هو القرآن، أثبته هو القرآن. ويقولون كذا، يقولون افتراه، محمد ده مفتري بيألف، محمد صلى الله عليه وسلم ده راجل بيجيب من عند نفسه وبيكذب، كذاب أشر. فيأتي القرآن ويقول قالوا كذا ويرد. ولذلك أنا الحقيقة حتى الرسوم الكاريكاتيرية دي عندي أنا قسمين: قسم هو سباب وشتيمة وتهجم، وهذا نحن أمامه لو نملك سلاحا لندافع به لدافعنا. إنما في قسم تاني يحمل فكرة لازم أناقشها، لازم أتكلم فيها، لأننا لسنا ضعافا أيها الإخوة، نحن فكرتنا قوية ومنهاجنا قوي. فالمرأة دي ست دي بتقول إيه، والغرب والجماعة يعني خصوم الإسلام بيعملوا إيه، بتبص تلاقيهم بيستخدموا بيستهلكوا الناس دول، بيجيبوهم خدم عندهم، وإحنا عندنا في بلادنا من جوه ناس شغالين عندهم ويأخذون مرتبات وفلوس وعطايا ومؤتمرات وأسفار وغيره، شغالين عندهم ولا يملكون حريتهم في الرأي. لو غير رأيه يترفض، واخدين بالكم، لو غير رأيه يترفض، لو غير منهجه يترفض. ولذلك الأحرار الذين يقولون الفكرة لا يأخذون على فكرتهم أجرا ولا يخسرون على تغيير فكرتهم مالا. مسألة أحرار يقولون الحق أينما علموا. وهذا على فكرة مش شجاعة شخصية، دي بيعة. الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد من الصحابة يقول احنا بيعتنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بيعة كده، شكلها كده، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا وكذا وكذا، وأن نقول بحق إذا علمناه لا نخشى في الله لومة لائم. إنما الناس دول بيصطادوهم بالسنارة، يقول أيوة هات لي ده حلو قوي، ده هاته ده ينفع، ويبتدي يقولوا تعالى في بعثة وفي مؤتمر وفي رسالة وفي دكتوراه وفي صحافة وفي تلفزيون وفي علشان يستخدمه. مسألة معتادة. إنما لما تيجي هذه المرأة تسمي ما أحدثه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في بني قريظة بأنه المذبحة التي ارتكبها محمد صلى الله عليه وسلم، لا أنا قبل ما أغضب، لأن أنا أفهم إحنا متربيين على العلم الشرعي، مش إيه ده حرام عليكم، لا أبدا، تعالي يا ستي على العلم الشرعي. أنا أناقش قبل غضبي، بالعكس أناقش هذا المسألة. الرجل يا إخوة، رجل كافر راح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له يا بيقول له بقى في وشه ما معناه ان انت راجل كذاب وضلالي ومنافق، حاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم، بيقول له اذا كنت قد اردت بهذا الامر مالا جمعنا لك مالا حتى تكون اغنى واحد فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول له يعني انت مش رسول ولا حاجة، ده انت مؤلف التأليفة دي عشان تكسب من وراها فلوس. سمعاه النبي وتركه حتى فرغ، ولما خلص خالص قال له لسه عندك حاجة ولا خلصت؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ وأنتوا عارفين العرب لما يقولوا يا أبو فلان ده تكريم، ما بينادلوش باسمه، بيناديه بكنيته تكريما، لا، فيقول له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له آه خلصت. قال له طب اسمع مني بقى ورد عليه. فأنا كرجل يحترم العلم الشرعي قبل الغضب أرد عليه، أقول لها أيوة، هو بني قريظة الرسول عليه الصلاة والسلام حكم فيهم حكما بقتلهم وبمصادرة أمواله. أيوة فعلا، لكن ليه؟ إيه السبب؟ طبعا هو ده مش موضوعي، أنا بس أذكر لكم هذا لأنه كمبدأ يا أيها الإخوة المسلمون لازم أبقى فاهم الكلام ده، ما تعملش وإحنا مكسوفين منه النهاردة ولا بنخبيه ولا بنقول اعملوا معروف ما تجيبوش الست دي تتكلم مرة تانية، لا، تيجي وتقول كل اللي عندها ونستطيع، وإذا لم نكن نستطيع أن نرد عليها يبقى احنا مش مش مش أقوياء في فكراتنا. هو بني قريظة دول عملوا ايه؟ عملوا عمل النهاردة في كل قوانين الأرض على الإطلاق حكم القانوني في القانون الدولي والداخلي وفي كل قوانين الأرض، هو الحكم الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام معه، انهم في زمن الحرب قريش واليهود جمعوا الاحزاب كلها من كل حتة وعملوا تحالف دولي لضرب الرسول عليه الصلاة والسلام، وجت غزوة الاحزاب، اسمها غزوة الاحزاب ليه؟ لانها جمع للاحزاب كلها انها تيجي تضرب المدينة وتضرب الرسول عليه الصلاة والسلام، وتجمع الاحزاب من كل مكان وحاصروا المدينة بقصد دخولها. ما الذي فعلوه بنو قريظة وهم من أهل المدينة ومن شعب المدينة اللي تحت إمرة الرسول عليه الصلاة والسلام بصفة رئيس الدولة في المدينة؟ إيه اللي عملوا؟ إنهم خانوا العهد اللي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ونقضوا، وراحوا اتفقوا مع هؤلاء الأعداء إنهم يبقى معاهم وهم جايين يهاجموا المدينة في جريمة اسمها جريمة خيانة عظمى، في شيء في شك انها جريمة خيانة عظمى في زمن الحرب. الجريمة دي في امريكا، في انجلترا، في اليابان، في مصر، في السودان، في بلاد اليهود، في بلاد السند، في بلاد الهند، في اي بلاد حكمها كده، حكمها هذا هو حكمها، هذا هو حكمها. اذا كان الامريكان لما قامت الحرب العالمية الثانية بهدلوا اليابانيين اللي عايشين في امريكا اللي معاهم جنسية امريكية بس اصلهم من اليابان، بهدلوهم ليه بهدلوهم؟ لانه خايفين انه احتمال، يعني احتمال انه يحصل، لانهم كانوا يابانيين واصلهم ياباني، يحصل ميل ناحية اليابان اللي هي بتحارب امريكا، بهدلوهم. وقرأوا الكتب بتتكلم حصل ايه؟ لا، احنا في بني قريظة بقى مش كده. فما تيجي الهانم دي وتقف تتكلم الكلام ده، نقول لها هاتلنا قانون واحد من قوانين الارض ومن قوانين البلاد اللي عجباك النهاردة، مش هو ده الحكم القانوني اللي موجود فيه؟ ده موجود في كل مكان، بس انت علشان موظفة وبتاخدي بتقبضي على هذا، مش مستوعبين هذا. والامر الثاني قالت برضو حاجة تانية كده، والله ما انا فاكرها، قالها لي بعض الإخوة في يعني إنها برضو قالت شيء تاني مش متذكره. على كل حال إنما يعني أنا عايز أقول لكم إحنا لازم ناخد الكلام ده مأخذ الجد، وأن كل ما تقوله الجهات وهذه الأبواق لازم ندرسه لنفسنا ولأبنائنا ولإخواننا وللمسلمين، علشان يقدر كل مسلم يكون شاعر من جواه بأنه كالطود الشامخ وكالجبل الأشم لا تهزه ولا تزلزله هذه الاعتداءات. وبعدين نغضب بقى، يعني بعدها نغضب ونقول والله سلمان رشدي كافر، نقول اسمه التاني اللي بتاعت باكستان دي ولا اندونيسيا ارتدت، الست بتاعت امريكا دي مالها وازاي، والدنمارك تقول الكلام ده وعيب وما صحش. انما الاول نفهم ونستوعب هذا. ايها الاخوة، انا يعني الحقيقة اكرر في هذا المقام شكري البالغ للرئيس السوداني، انا لاني رأيته بنفسي على شاشة التلفزيون وهو يقول قرار بمنع اي دنماركي من دخول السودان، ومن ان تطأ قدم السودان، ومن ان تكون له تجارات او اعمال في السودان، شعرت بالعزة وقلت لو ان كل بلاد المسلمين اتخذت هذا القرار واصبح الدنماركيون موقوفين مش عارفين يتحركوا نتيجة ان بلاد المسلمين بتحب رسولها. انما تصوروا ان كل حكومات المسلمين في كل العالم حتى الان لم تتخذ اي قرار بهذه الصورة، والدنماركي يمرح اينما شاء ما عدا السودان فقط، ولو حذت البلاد كلها حذو السودان لكانت مسألة مختلفة. ولذلك انا الحقيقة بشكرهم الى جانب ما سمعته اليوم فقط من حجم التقرير الاولي الصادر ضخم جدا عن مسألة المقاطعة، شيء رائع. معقول بهذه الصورة أن الدنمارك في خلال العشرة أيام الأولى من المقاطعة خسرت هذه المليارات الضخمة اللي نزلها في الموضوع؟ يقول لك بضائع نقصت في العشرة أيام بقيمة مش عارف كام مليار، يعني في عشرة أيام فقط. ده معنى ذلك لو استمرت المقاطعة سنة واحدة تتزلزل إذن قروش الفقراء المسلمين في حد ذاتها سلاح. أنا ليه بقول لكم كده؟ لأنني أنا الشخص الذي قلت لكم إن هذا الأمر لسلاح المقاطعة ليس هو العمل الإسلامي، هو ضرورة ولازم واعملوه، لازم نعمله، ولكن ليس هو العمل الإسلامي المطلوب. ده شيء كده نفعله جنب العمل الإسلامي المطلوب أمام عدوان الدنمارك. لكن بس أنا بقول هذا الكلام وأقول لكم أن أنا فخور جدا بفضل الله عز وجل وبرحمته أنه يوصل حجم قوة المقاطعة إلى هذه الزلزلة في التقرير اللي صدر عن أول عشرة أيام. إذن شدوا حيلكم وامشوا في هذا الموضوع، واعلموا أن دوره أنه ليس العمل المطلوب من المسلمين بصفة عامة، وإنما هو عمل بجوار هذه الأعمال أو يعني في خضمها. وعلموا يا إخوة أن نصر الله لا محالة فيه، نصر الله متمكن ومؤزر وواقع إن شاء الله. أنتوا قريتوا، أنا قريت خبرين عن الجماعة الأمريكان في العراق خلال الأسبوع اللي فات ده، الخبرين بس على فكرة الخبرين العظيمين دول مش جايين لكم، مش جايين لكم، دول جايين للناس القائمين اللي واقفين على أقدامهم في المقاومة، إنما مش جايين للجماعة اللي قاعدين متعاطف مش مع المسلمين متعاطفين مع قضية الإسلام، للمسلمين القائمين به. الخبر الأولاني إن في 70,000 جندي أمريكي في حرب العراق أصيبوا بالصمم بفقدان السمع، أصبحوا ومنهم نسبة تزيد عن 3/4 تقريبا هذا العدد صمم نهائي غير قابل للعلاج. والخبر الثاني أنه في كل بيتناقشوا أنه في جندي أمريكي في العراق بينتحر كل 48 ساعة، كل يومين في جندي بينتحر. جندي ده جايز يبقى ضابط، جايز يبقى عسكري صغير كبير، إنما في الآخر مقاتل. فصدر تقرير يقول لهم لا ده كل 3 أيام مش كل يومين، ادي كل ما في الامر، انما معترفين بانه في عدد في كل يومين او في كل 3 أيام في سنة 2007 جندي أمريكي بينتحر. يعني إيه؟ يعني غزو في داخل نفوسهم من جواهم، نفوسهم من الداخل متزلزلة، نفوسهم في ذلك من الداخل أفلست أفلست. يقول الله تعالى إلا من سفه نفسه، أصبح نفسه عنده يعني في منتهى الضعف وفي منتهى السفاهة والرخص. فيعني شوفوا يا إخوة، بصوا يا جماعة، إن الله بالغ أمره، إن الله ها إن الله بالغ أمره، والله غالب على أمره. هيوصل هيوصل هيوصل، ولكن المشكلة في الناس اللي واقعين ومش قادرين يقوموا بحق هذا الدين عليهم. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد يا رب العالمين. مسألة المهمة عايز أذكرها أيضا وأختم بها هذه الأمور العاجلة، لأنه اللي بنبدأ بها يعني هذه اللقاءات. بصوا يا جماعة، الإخوة والأخوات اللي دائمي السؤال حوالين قضايا الأسرة والحياة الزوجية، انتوا عارفين ليه لا تحل مشاكل الزوجية؟ عارفين مشاكل الأزواج والزوجات ليه لا تحل؟ لأن احنا بنحط الأمور ضد بعضها، بنحط الأمور متصادمة. يعني إيه؟ الزوجة تشكو من أن زوجها لا يعطي البيت الوقت الكافي والانتباه الكافي والروقان الكافي والجلوس الكافي والمشاعر الكافية، وحتى لما يقعد ساكت كويس كده. وهي هي نفس الزوجة هي التي تقول له إن مصاريف البيت مش كفاية ولازم عايزين أزيد، وبالتالي لازم هو يشتغل اكتر علشان يعرف يوفي. طب ما هو الحاجتين دول هما اللي خابطين في بعض. هو كل ما بيشتغل اكتر ذهنه ووقته ومشاعره وانتباهه بيتشغل بره، وعايز يدخل ساكت، يدخل في صومعة وكهف كده محدش يحك على انفه، محدش يدسه على طرف، علشان احتياجه النفسي انه محتاج وقت ولو قليل ما يبقاش فيه ضواغط عليه. وده الذي تشكو منه الزوجة. لذلك انما اقول ان نحن نضع الاعتبارين المتعاندين المتضادين المتضاربين المتصادمين معا ونصمم عليهم الاثنين. لازم تجيب فلوس كتير عشان نرفع مستوى معيشتنا، ولازم تبقى معانا. طب لازم تقولي له ما يهمكش الطلبات بس خليك معانا، ما يهمكش تبقى معانا بس المهم الطلبات. انما احنا ما بنعرفش نعمل كده. عايز اقول لكم حاجه مهمه، الرجل والمراه لو كل واحد ادى الذي عليه المساله الحقيقه تفك. يعني مساله ان الراجل ما بيديش لبيته مشاعر البيت لما بيدخل. يعني واحدة أخت فاضلة ربنا يكرمهم جميعا يا رب، ويحل مشاكل البيوت المسلمة وتنور ويبقى ما فيهاش الشدة دي وترتاح كده وتبقى حلوة، ويجيبوا مع بعض لما يقعدوا لما ربنا يرزقهم نص ساعة يقعدوا مع بعض، يقعدوا كده على شيء من الطعام زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدث بينه وبين السيدة عائشة شيء وتحل، بعد سيدنا بلال قال له روح بقى اشتري لنا عنب وبلح وفاكهة، وقعد عمل سهرة لطيفة مع زوجته، سهرة جميلة بشيء بسيط. فبرضه نجيب شوية لب وسوداني شوية فاكهة ويقعدوا كده ويتكلموا مع بعض، وفاكر يا فلان وفاكرة يا فلانة، وكلام طيب وحلو. بصوا يا جماعة، أنا عايز أوجه كلمة للرجل وكلمة للمرأة في مسألة إن بتشتكي الأخت من إن الزوج بيبقى جوه البيت، أيوة بجسمه جوه البيت بشكله، لكن مشاعره مش معانا. حتى لما الولاد بيعملوا حاجة يقول له بس امشي خش من هنا، لأنه مش قادر حتى يبص على أولاده أو على سلوكيات ولاده حتى يراقبهم ويرى هم دول طالعين طبقا لما أحبه لهم ولا مختلف، ولو مختلف أربيهم كيف. فمش طايق، فبيقول له امشي من هنا شوف الولاد يا فلانة. فبتقول لي طب ده هو يجب أن ينظر إلى أولاده ليرى إلى أي شيء آل أمرهم، مش يبص عليهم. فعلا بس دي الدرجة الثالثة أو الرابعة يا أختي الفاضلة. يعني إيه؟ يعني الراجل ده وهو بره في ناس نرفزوه كتير، وفي الشغل ناس نافسوه، وفي ناس عملوا فيه مقالب، وهو نفسه حاول يوصل لنجاح ففشل، ومشروعه ما نجحش، ولما حب يحصل على الدرجة ما خدهاش، والشغل يعني عنده مشاكل، فراجع نفسه فيها ثائرة، نفسه فيها فوران، وهو راجع المواصلات تعبته، والناس ضايقته، عربيته اتخبطت، البنطلون اتقطع وهو نازل من الاتوبيس، يعني عنده مشاكل. فأول ما يرجع محتاج وقت من الحظ النفسي، محتاج يدخل يطرح ملابسه، يغسل وشه، ينام، يأكل. ولذلك المرأة الجاهلية، الجاهلية لم يكن حتى قالت لها اوعي جوعه وقلة نومه، دي مغضبة ودي ملهبة، سميتها كده، لما يبقى جعان دي ملهبة، حاجة ملتهبة مولعة، ولما يبقى عايز ينام وتقلقيه هو. ولذلك تفقدي موضع طعامه وشرابه ونومه وراحته، اديله الاول الحظ ده ياخده. لما يصحى بقى مش محتاج يرجع لمهماته برضه، حد يقول له عملت ايه في كذا، لا، محتاج الاول وقت يبقى عامل زي انه عايز يدخل نفسه جوه حوصله كده، مش عايز حاجه جديده تيجي على ذهنه، مش عايز حاجه جديده تدوس على اعصابه. انا بتكلم عن الناس العاديين جدا، الناس اللي مالهمش قضيه غير انه بيشتغل، اللي الناس اللي بيعملوا حرام غير انه بيشتغل وياكل ويشرب ويكسب وما بيعملش حاجه للاسلام يعني. فده محتاج الوقت التاني، ده تاني وقت محتاج يدخل في الحوصله دي، وبعدين محتاج وقت تالت فيه الحيله والكلام الطيب، ثم بعد ذلك محتاج بقى الوقت الرابع اللي حضرتك محتاجاله، وده واجبك يا أخي الكريم، ما ينفعش تخرج منه، وإنما عليك أن تحل مشاكلك في أوقات، وأن تخصص وقتا لأمور بيتك وأولادك وزوجتك. احنا ادينا لك ثلاث أوقات لأن لازم الوقت الرابع أنت تعطيه، وإذا لم تعطيه تكون آثما ومجرما في حق بيتك. ولادك من حقهم أن تنظر في شأنهم وأن ترى هل هم على صلاح ولا، وبيتك محتاجين انتباهك، محتاجينه، مش محتاجين لما تروق. أيوة أنت محتاج لأصدقائك، أيوة محتاج أنك تقعد تقرأ حاجة كده ومحدش يتكلم معاك، ماشي، ولكن في النهاية نحن محتاجون لهذا الوقت، لابد أن تخصصه وأن تقدمه. والمرأة الصالحة هي التي تعطيه أولا حظوظ النفسية دي الأول، وقت واثنين وثلاثة، ثم قبل أن تدخل إلى الوقت الرابع اللي هو من حقها، ما تدخلوش بقى بطريقة إيه، أظن بقى يعني أنا نيمتك وشربتك ووكلتك وسبتك ساعتين ومش عارف إيه وجاء الوقت بقى، لا، ليس بوقت أن تمتن عليه، وإنما ليس بطريقة أن تمتن عليه، وإنما بطريقة أن يعني قول الله تعالى إيه، وقدموا لأنفسكم، إنها تقدم لنفسها، وهو أيضا يقدم، يا فلانة في موضوع عايز أكلمك فيه، جاهزة؟ هي تقول له كده، ممكن دلوقتي يقول لها لا بلاش دلوقتي، الله يخليك، خلينا في الوقت الفلاني، وليكن شخصا كفئا، مش لا لا لا شهرين ثلاثة. أيها الإخوة، بيوت الصالحين، ها ها، واخدين بالكم إن الراجل والمرأة كل واحد يبص للطرف الثاني إيه الحاجة المناسبة له دلوقتي ويختار ما يناسب، حتى تستأنسه، إذا كان البيوت اللي مش بيوتك حتى تستأنسه. يبقى أنت لما تدخل في بيتك صحيح واخد حريتك واواوا، ولكن عليك أن تؤنس زوجتك، فقدموا لأنفسكم، دي من ضمنها أن الإنسان يتقدم مع زوجته وهي تتقدم مع زوجها، بأنه كان في موضوع وعايز أتكلم معك فيه ممكن ولا إيه، ويقربوا من بعض، وربنا يهدي الحال يا رب العالمين، لأنه حرام ده، أنتوا الدعاء، أنتوا مستهلكين الدعاء بأسئلة الأزواج والزوجات، دي شيء مش طبيعي يعني، فربنا يسهل إن شاء الله. أيها الإخوة، نحن كنا وقفنا في الأسبوع الماضي عند نقطة فاصلة، وفي منتهى الأهمية. وقلنا يا ترى احنا اعتبرنا ان المقاطعة والمظاهرة والامور دي كلها ليست هي العمل الاصلي من اعمال المسلمين، وقلنا ان في حاجة اسمها فريضة الوقت، لما ربنا يفرض حاجة دلوقتي لا يصلح ان افعل عملا صالحا وعمل صالح اصلا غير اللي ربنا فرضه دلوقتي. وضربت عدد من الامثلة، قلت لما يبقى بعد صلاة الفجر يوم عيد الفطر مطلوب مني اطلع صدقة الفطر او زكاة الفطر، ما ينفعش اقعد في الجامع من فجر يوم العيد لغاية شروق يوم العيد اللي هو بعد الشروق وقت صلاة العيد، اقعد اعبد ربنا واقول اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، واسيب ان انا بخرج امشي في الشارع واروح لبيت واحد فقير اخبط عليه كده واقول له اتفضل هذه زكاة الفطر. الله تعالى ربط هذا الوقت بهذا العمل الصالح، فما ينفعش انا اختار عمل صالح تاني. وضربت لكم ايضا المثل بامثلة كثيرة الحقيقة احنا ضربناها، وطبعا مش معقول هنرجع نقول نفس الامثلة، بس انا بربط اللي فات باللي هنتكلم فيه النهاردة. فقلت لكم مثلا ان الرجل اللي كان في سرية مقاتلة وهيروح يقاتل ومش هيخسر وقت، بس هو قال انا اقعد اصلي الجمعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ما صلي الجمعة معاه صلى الله عليه وسلم أبقى أخرج مع ألحق أصحابي وأطلع معهم القتال، وقعد بس من الفجر للظهر في المدينة وبعدين طلع لحقهم وطلع معهم القتال وقاتلوا، يمكن يكون استشهد كمان. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر أنه كونه من صلاة الفجر لصلاة الظهر الست ساعات دول لم يخرج في الصحراء ويسيب صلاة الجمعة اعتبرها نقصان في الأجر، لدرجة انه قال له ده انت لو صرفت لو انفقت مثل جبل احد ذهب، لو انت تمتلك ذهب قد الجبل ده كله وانفقته في سبيل الله ما تجيبش الحسنات اللي خدوها نتيجة نوم خرجوا الخمس ست ساعات دول بدري عنه. ليه؟ لان فريضة الوقت كانت انك تخرج دلوقتي في الصحراء وتبقى في الخيمة وفي الشارع وما تصليش الجمعة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. وضربنا امثلة كثيرة ان في حاجة اسمها فريضة الوقت، وقلنا احنا مش عايزين نزور على الناس دينهم. وعلى فكرة الدعاء اكرمهم الله، ما اقوله انا وما يقولونه هم متطابق 100%، ليس هناك اوعى حد يتصور ان هناك اختلاف بين ما نقول، بالعكس تماما المطابقة. كل ما في الأمر أنني أنبه إلى ما أقصده أنا وما يقصدونه هم من أن الأعمال الصالحة اللي هم بيدعوا إليها بيدعوا إليها كأساس، مش على أنها كل شيء، لا على أنها التأسيس. يعني إيه؟ يعني الحديث الذي تعرفونه جميعا وكل الناس عارفينه اللي هي بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادتين، صلاة، زكاة، صيام، الحج. طب واحد قال بس انا هعمل كده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انه سيدنا محمد رسول الله، اقام الصلاة، ايتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع اليه سبيل. اللي يعمل كده احنا نقول له ايه؟ نقول له ها فين الباقي؟ يقول لي باقي ايه يا مولانا؟ اقول له الاسلام بيقول لك بني الاسلام على خمس، انت عملت الخمس، فين الاسلام اللي يبنى عليهم؟ ده الخمس دول هم الخمس اسس او اركان اللي هيتبني عليهم بقى الاسلام، اللي هتجيب الاسلام كله علشان تؤسسه عليهم، تبني تحط الاساس وما تبنيش، يبقى كأن ولادك عايزين يتجوزوا فرحت جبت المقاول وقلت له ارمي الاساس وتقوم روح اسكنوا فين الشقق يابا، فين البدروم والدور الاول والتاني والتاني، فين اسكن فين؟ انت لسه بنيت، انت رميت الاساس. فالحديث يقول ان الاسلام قد بني على هذا الاساس، فمن فعل هذا لم يأتي بالاسلام بعد، هو اتى بالاساس الذي يبنى عليه الاسلام. كويس كده؟ فقلنا ما ينفعش تقول لي والله صلي وصوم وتحجبي واذكر الله وصوموا كتير ومش عارف قطعوا الدنمارك، ما ينفعش تقول لي كلام، انت مطالب شرعا بافعال، انت محتاج توقف حصار غزة، توقفه محتاج تنصر المسلمين في فلسطين، محتاج تقهر او تمنع العدوان على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقع في الدنمارك. وحكيت لكم ان وزير الداخلية في ألمانيا، وزير الداخلية قال لهم ارسلوا، بيطلع ارشاد بيقول لهم نزلوا الرسول الكاريكاتيرية دي في كل الصحف واعملوا حملة. ألمانيا مش في الدنمارك، وزير في الحكومة يقول هذا. و 17 جريدة مش عارف اتنشرت، والراجل الوزير الإيطالي اللي كان رئيس برلمان عندهم ولبس في يوم من الأيام قميص فيه تصوير النبي عليه الصلاة والسلام على أنه خنزير، حاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين. الكون يفعل، احنا محتاجين نعمل عمل يوقف ده، ده المفروض، لكن ما نقدرش، مش ما فيش حد عنده الآن هذه الإمكانية. فما يقدرش واحد يروح مزور ويقدم اقتراح يقول خلاص خشوا صلوا. لازم نصلي، لا هو في صلاة يا إخوة، في دين لا خير في دين بغير صلاة. الصلاة عماد الدين، عمود الدين، لا يقوم الدين بغير الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، مفتاح الجنة الصلاة. إذا فسدت الصلاة فسد العمل كله، فسد سائر عمله. لكن ينفع أقعد أقول لك الكلام ده كله عن الصلاة وأقول لك إذن لا تهتم بالزكاة، ولا بقول لك ده الصلاة وعليك أيضا أن تأتي بالزكاة، هذه الصلاة وعليك أيضا أن تأتي بالصيام؟ دين متكامل، مش أجيب مكتب أكسر رجول المكتب كلها وشغله على رجل واحدة وأعتبر أنه هيقف على أقدامه. فهنا أقول إن مهمة المسلمين وواجبهم أن يراعوا ما أنا بكرر اللي قلته المرة اللي فاتت، لسه ما تقلقوش، أن أنبههم إلى فريضة الوقت. مطلوب الآن منهم إيه؟ طب إيه المطلوب بقى الآن؟ الحقيقة أنا بس مش عايز أزعلكم مني بس، وما تخافوش برضو في نفس الوقت هقول لكم، بس أنا قررت أغير اللي كنت ناوي أقوله، قررت أغيره بمعنى إيه؟ إن أنا هقصته هديه لكم بس بالتقسيط، لأنه إن شاء الله ده فيه خير، ده أحسن بكتير، يعني إحنا مضطرين نقصته عشان يمشي مع الناس، إنما إن شاء الله يوصل، وإن شاء الله بعد لقائين ثلاثة هينضج عندكم المعنى تماما بمشيئة الرحمن، نسأل الله ذلك. إنما أنا هقول إيه الحل، هي إيه المشكلة؟ ما أنا كي أعرف الحل لابد أن أفهم المشكلة. المشكلة الآن يا إخوة إن المسلمين عاجزين، صح ولا لا؟ عاجزون، ليس بيدهم ما يفعلونه. المسلم المحب الصادق اللي قلبه يتفطر، اللي مستعد ينزل يستشهد الآن، ومستعد ينفق ماله الآن، ومستعد يفنى الآن، بس أعطني الطريق وأنا بنفسي وأهلي ومالي متوجه إلى الله رب العالمين، بس مش لاقي الطريق. دي فعلا المشكلة. ومعاها إن اللي لاقي الطريق، اللي عنده طريق، عنده سلطة أو عنده مال أو عنده، ما بيعملش، لأنه ليس مسلما بالقدر الكافي. وأن هناك بعض المسلمين متعاطفون فقط، يعني مستعد، حاضر وقفة صغيرة ونرجع، هما بيقعدوا أقل من دقيقة، أقل من دقيقة حتى لا تنقطع الفكرة ونحن معا إن شاء الله. تفضل. يا ربنا يبارك فيه. فأعود أيها الإخوة إلى ما كنا يعني نتكلم فيه. فبقول لحضراتكم احنا لازم نشوف ما هي المشكلة، ما هي حتى نتصور ما هو الحل. فبقول المشكلة انه حتى الناس الصالحين اسرى، يعني حتى لو اراد ان يفعل شيئا ممنوع عليه يعمل، اسير مش عارف يعمل حاجة. وان اللي عنده امكانية يعمل مش مستعد يضحي، بيلاقي فيه خطورة بيقعد في بيتهم، يقعد كده قدامه أكل وشرب ويتفرج على التلفزيونات ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ودي نسبة كبيرة جدا من الأمة الإسلامية أنهم متعاطفون ومش مستعدين يدفعوا ثمن حب الإسلام ده بأي شيء. لا، مدام في شوكة بس كده هتشاك يبقى لا، مع أن القرآن الكريم يقول ما ينفعش، ما كان ما ينفعش، ما تجيش للمسلمين لأهل المدينة ومن حولهما أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما ينفعش لأهل المدينة ولا من حولهم من الأعراب، ولا يقدر واحد منهم يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في أرض المعركة وهو قاعد في بيته، ما ينفعش. لكن أهل المسلمين كأنهم لا يقرؤون القرآن، فهو راضي بأنه يقعد في الغرفة المدفأة شتاء والمكيفة مبردة صيفا يتفرج على التلفزيون يقول يا أخي والله زعلان قوي على أهل فلسطين وأهل غزة والدنمارك واللي عملته، والست وحشة قوي، الست اللي ضد الإسلام دي، وفلان اللي عامل يعني حاجة لا قوة إلا بالله، وبعدين يخلص يشرب شاي والمسألة هي هي. طب فين التحرك بتاعك؟ طيب يعمل إيه بقى؟ يا إخواني، إذا كنا نريد أن نكون صادقين، العمل الصالح، أنتوا عارفين المصحف ده، المصحف ده افتح آخر سورة التوبة. أنا في كل في الأسبوع الماضي أظن دلتكوا على آخر سورة الأنفال، افتح كده آخر سورة التوبة هتلاقي فيه، مش احنا بنقول الأعمال الصالحة والصالحين وما بتتكلموش ليه، أو الناس بيتكلموا عن الأعمال الصالحة في سورة التوبة؟ في آية في سورة التوبة بتتكلم عن نوع من أنواع العمل الصالح، عشان تعرفوا ان احنا مزورين لو ما نتكلمش عن الإسلام بتبيان كامل واضح وبإيضاح مستفيض ولا تزوير فيه. بتتكلم عن عمل الصالح، كلمة الأعمال الصالحة، من عمل صالحا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اسمع بقى العمل الصالح ده ايه. اهو الايه رقمها كام يا سيدي؟ رقم 120 من سوره التوبه، في خواتيم سوره التوبه. يقول الله تبارك وتعالى فيها عن العمل الصالح، لان الايه دي هي اللي هتتكلم عن العمل الصالح، عن انواع الاعمال الصالحه، هي دي وهتقول عنها عمل صالح. اقولها لكم، اقول لكم اخر الايه الاول، هقول لكم اخر الايه الاول. يقول ايه؟ المسلمين دول لن يفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلا كتب لهم به عمل صالح. الآية ده نصها أهو، إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني آخر زي ما الناس بيقولوا آخر دروشة، الآيات اللي بتكلم على العمل الصالح والمحسنين والطيبين واللي هيخشوا الجنة واللي حاجة جميلة جدا. طب قول لي بقى انواع الاعمال الصالحه، اهو اقراها في سوره التوبه. اهو بص بقى اسمع عشان تعرف نوع المسلمين شكلهم ازاي. يقول ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ذلك بانهم لا يصيبهم نصب تعب يعني، ولا ظمأ عطش، ولا مخمصة جوع شديد وفاقة وحاجة شديدة في سبيل الله، ولا يطؤون ما بيدوسش على الأرض، ولا يطؤون موطئا ها يغيظ الكفار. إذا حتى إغاظة الكفار بيحسبها القرآن عمل صالح؟ أدي بقى وعملوا الصالحات، كلام الجد، كلام اللي جاي من القرآن، مش اللي جاي من بيتنا، من اللي جاي من الطرق التي تحرف الناس على الحق وتقول له عد هنا بقى طول الليل وابكي وعيط واقرا قران واعمل وسوي وخلاص وما لكش دعوه باللي بره. لازم نقرا قران ولازم نبكي ولازم نعبد ربنا ولازم نصوم ولازم نذكر الله ولازم نتصدق ولازم نخرج بهذا الى نطاق العمل الصالح، اللي هو اللي انا هقوله النهارده وما قلتوش المره اللي فاتت، لسه ما جيتلوش، ما تقلقوش، انا فاهم ان الناس لسه مش فاهمه ما الذي اقصده كويس. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، والآية اللي بعدها ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما إلى آخر الآيات. وإنتوا ترجعوا للآيات في آخر سورة التوبة. إذن العمل الصالح ها منه القيام بإغاظة الكافرين مش إغاظتهم يعني يطلع لهم لساني، لا أغيظهم أي أغيظ منهاجهم بأن أعطله. الإغاظة هي تعطيل مناهج الكافرين. فأنا يا إخوة المشكلة الآن عندي أن ليس عندي ناس كافيين، أمة كافية، صف كافي للنهوض بواجبات الإسلام. ليه يا عم الشيخ؟ ما فيش ليه؟ لأنه الناس يا إما ما عند في مسلمين كويسين جدا ولكن ما عندهمش طريق، وإما أن في ناس كويسين جدا مسلمين ومأسورين ممنوعين من العمل، وإما إنه في ناس كويسين جدا وغير منتبهين فمحتاجين حد يصحيهم عشان يعرفهم إن لهم واجب، لأنهم بيعودوا يعملوا الكلام العمل الصالح الهامشي وسايبين العمل الصالح الأصلي، وإما إن المسلمين اللي في إيديهم شيء ما بيعملوش. فالأمة في الآخر مش موجودة إن أقدر أرد على الدنمارك وأقدر أرد على إسرائيل وأقدر أرد على عمانيا، مش موجود. بس كده، مش دي المشكلة؟ وهو ده الحل. حيث تقف مكان ما نقف يبتدي الحل. انا مش عايز لا من المسلمين لا حكومات ولا افراد شيء لا يملكونه، شيء ليس في يدهم، وانما نحن نريد منهم ما هو في يدهم اللي في ايدهم دلوقتي. انت مش موجود عندك امة اسلامية، يبقى مهمتك تصنع الامة الاسلامية المستعدة للتضحية وبذل الدم والمال والغالي والنفيس وبذل الأرواح والمهج في سبيل الله. الله، طب أنا يا عم الشيخ أنا اليهود لسه بيضربوا في غزة، ما أنا قلت لك انصرهم، ابعت لهم فلوس، حاول تضغط على الحكام لنصرتهم، حاول تعمل، قلت لك افعل ما بيدك، ولكن اعلم أنه ده النصرة الهامشية، إنما النصرة الحقيقية أن تعمل من أجل خلق الصف المسلم القادر المتمكن الذي يستطيع غدا أن يزيل عن فلسطين أزمتها كليتا، وأن يمنع من يسب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يخلق هيبة المسلمين. سب الرسول عليه الصلاة والسلام، يا رجل ده ملكة بريطانيا ما يقدروش يشتموها في حديقة الهايد بارك اللي بيسموه هناك، ده جنينة منتجع تقف فيه، أو يعني مش منتجع يعني بيسموه يعني متنزه مكان بيتفسحوا فيه الناس، اللي عايز يقف يشتم اللي هو عايزه، يهاجم اللي هو عايزه، يقول اللي هو عايزه، بس ما يقدرش يمس الملكة إلا الملكة لأنها رمز بريطاني. فتروح الهايد بارك تتكلم كما تريد، إلا كما تنقل إلينا الأخبار. أنا ما أعرفش بالضبط الوضع دلوقتي، انما هكذا. بابا الفاتيكان له بعض، فاذا انا وبعدين خليه، ما فيش حد، خليهم يا سيدي مستعدين يشتموا ملكة بريطانيا ويشتموا بابا الفاتيكان ويناقشوا الهولوكوست والمحرقة وكل شيء، لكن انا كمسلم، كون ان انت قانونك عندك في اوروبا ما يمنعكش من انك تعتدي على عقيدتي وتزدريها وتهينها، هي دي الجريمة في حد ذاتها، ما تعدل القانون. أنا لا أناقش حرية التعبير، قل لي والله أنا أرى أن محمدا جاء بشرع يفسد الكون، مش هزعل منك، هناقشك. قل لي أن محمدا هذا عدو للبشر، مش هزعل، أنا بقول لكم صراحة، هناقشك. إنما ترسمه في صورة كذا وفي صورة كذا وفي صورة كذا من باب الإهانة، لا. طب انا عايز اغير ده، سألت نفسي ايه اللي بيمنعني من التغيير، قالوا لي عدم وجود قوة امة قادرة. فقلت لك العمل هو الدعوة، انك والدعوة مش ايه، خلي بالكم انا لا اقصد وحاشا لله ان اقصد ان الدعوة هي تحويل الناس الى الالتزام الفردي. لو عملت كده فقد خنت الله ورسوله، صدقوني يا اخوة هذه ليست الدعوة. الدعوة هي نقل الأمة من مرحلة إلى مرحلة، وفي وسط ده المسلم الفرد ينتقل إلى الإيمان. إنما الدعوة هي حركة أمة الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لو فضل قاعد جنب أهل قريش يقول لها يا ستي اتحجبي يا عم صلي، إنما هو يتكلم حتى إذا استكمل عددا يصلح لمرحلة قطعها، يصلح لمرحلة قطعها، خرج من الأول دخل في دار الأرقم يعلم المسلمين، خرج بالمسلمين إلى الكعبة في صفين، صف على رئاسته أو على أوله عمر بن الخطاب، وصف على رئاسته الحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وخرجوا في الشارع يصلوا في الكعبة. بعدين مرحلة استكمل عدة راح منتقل إلى الهجرة، أقام دولة استكمل عدة انتقل للجهاد، وهو ماشي بالأمة الإسلامية من مرحلة لمرحلة. المسلمين بقى يتعلموا لنفسهم وفي أفرادهم يلتزموا الالتزام الفردي، يبطل خمر، يصوم رمضان، يعني مسألة. إنما يبقى المسلم أقعد أنا جنب الالتزام الفردي وتقولي دي اسمها دعوة؟ عمرها ما كانت دعوة إلا لما زيفت مفاهيم الإسلام وزورت على الناس. عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنا عايز أنجو أمام الله، فخايف أزور لكم مفاهيم فأحاول الإيضاح. ولذلك نحن كما أقول لا نطالب المسلمين لا حكومات ولا أفراد بما لا يملكون أبدا. ما بنقولوش إحنا، أنا بيجي ابنك الصغير عنده صغير كده، هي حبيبي تحب تطلع إيه؟ يقول لك عايز أطلع دكتور طبيب. فتقول له طب خش ذاكر الجغرافيا بتاعت سنة تانية ابتدائي ولا خمسة ابتدائي، إيه علاقة الجغرافيا بطبيب؟ هي حبيبي تحب تطلع إيه؟ يقول لك طيار. ما بقولوش طب اطلع على الطيارة، بقول له طب خش خلص واجب الحساب اللي عندك، لانه لازم ياخد الابتدائية وبعدين الاعدادية وبعدين الثانوية وبعدين الجامعة وبعدين يتدرب وبعدين يبقى طيار او طبيب او زراعي او محامي او صحفي او مهندس او اي مكان. فنكون اننا اريد في النهاية ان اصل الى امة قادرة. ما اقدرش اجي على الناس المسلمين النهاردة واقول لهم انتم عاجزون اقعدوا عيطوا على نفسكم ابكوا، وإنما أقول أنتم عاجزون ابتدوا من نقطة الصفر اللي في إيدك الآن. تحرك رقاد الأمة بإيه؟ بإنك تدعو إلى الله، مش الدعوة العادية، دعوة فرد لعمل الفردي بس، أن تفهم المسلمين أن عليهم دورا لدينهم وأنهم لا ينجون من العذاب إلا لو قاموا بدورهم على دينهم. وأنا قريت لحضراتكم الآية اللي بتقول يا مسلمين إلا تنفروا يعذبكم، إذا لم تتحركوا لدين الله ستعذبون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، إيه حكايتكم؟ إذا قيل لكم تحركوا، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اثاقلتم الأرض كسالة، إيه الحكاية؟ راضين بالدنيا وسايبين الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ مش كلام ده. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اسمعوا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وهم مسلمين، وقلنا الكلام ده في الحلقة الماضية. الكلام ده ما ينفعش أنا أقوله لحضرتك وإنت تشيله عندك، إنما عليك أن تفهمه. وكما قلت لكم لو أنا جبت لك 10 قطع كده جنب بعضها سودة من ناحية وبيضة من ناحية، وحطت لك الإسود كله وأصبحت الصفحة سوداء، لما تيجي تقلب القرش الأول والقرش الثاني والقرش الثالث كلها تقلبها تظهر الصفحة بيضاء بعد أن كانت مسودة. نفس الكلام المسلمون اليوم محتاج، إحنا موضوع إن إحنا نعمل انقلاب في مفاهيمهم، أن نغير الحلقة السوداء إلى بيضاء، نفهمهم إنك علشان تكون مسلم ما ينفعش تبقى شاب حليه ولطيف ظريف تصلي وبس كده وراجل لطيف وخلاص، عليك أن تصبح جنديا لفكرة الإسلام. ولذلك العمل الإسلامي الوحيد الصحيح الآن العمل إنك تغير جدولك اليومي، هو ده العمل الوحيد صح. إن جدول حضرتك يا أيها الأخ البسيط جدا والست البسيطة والشاب البسيط والرجل العجوز اللي سنه 70-80 سنة ومعتبر الدنيا خلصت، العمل الإسلامي الوحيد الصحيح إن برنامجك اليومي يتغير، وتبتدي تنبه المسلمين تفهمهم انه عليهم دور. طب انا بتطلع مشاكل بقى. وخليني أكون صريح وواضح معاكم تماما لأني مش هرجع للموضوع ده قريب، فلازم يكون واضح. تطلع مشاكل، واحد يقول طب أنا معرفش أقنع المسلمين بده إزاي. حلو جدا. يبقى إذن أنت عندما أردت أن تقوم بالدور وجدت نفسك عاجزا عنه خطوة لورا، أنك مش عارف إزاي، يبقى عليك أن تتعلم. يبقى بعد يوم السبت في البيت أذاكر هقول إيه للمسلمين وأحفظه، وانزل يوم الحد أكلمهم، ويوم الاثنين أرجع البيت أقرأ تاني، ويوم الثلاثة أكلمهم، ويوم الأربع أقعد مع مجموعة من الناس نقول لهم تعالوا نتدارس كيف ننبه المسلمين إلى قضياتهم، فيقولوا نقول كذا وبقوا الشيخ فلان كان قال استعملوا الطريقة الفلانية في الدعوة، يتدارسون. وأرجع ذاكر وأقول دي المهمة الدائمة أيها الإخوة، هذا هو العمل الوحيد الصحيح، هو دي فريضة الوقت، إني أحول المسلمين من ناس مركونين على الرف ويفهمون الإسلام على غير حقيقته ولا يمارسونه كما أراد الله للإسلام أن يمارس، مش بطريقتنا، مش بتفكيرنا، مش زي ما قالوا لنا، علشان هو أعداء الإسلام حبوا يرموا للناس إسلام غير صحيح عشان يتكعبلوا فيه، يقوموا يعيشوا في الحاجات دي، يقوموا يتركوا الإسلام الحقيقي. فأنا محتاج أفهم المسلمين حقيقة الإسلام. طب واحد بقى قال لي يا مولانا انت بتتكلم عن ايه يا عم الحاج، ده انا راجل بياع ليمون قاعد على نصي، ولا ببيع عيش، ولا ببيع حاجة، ولا بشتغل سباك ولا نجار، ولا اعرف اذاكر ايه واتكلم ايه. وتقول لي طب انت صحيح قلت لي بلاش كتب، خد شريط تسجيل واسمعه كويس واحفظه وقوله، بس انا مش قادر. هقول له سيادتك بتشتغل ايه؟ يقول لي كهربائي. اقول له كويس، اشتغل في الاسلام كهربائي. كهربائي بيعمل ايه؟ التلفزيون اللي حضرتك بتتفرج عليه دلوقتي ده اللي ركبه لك واحد ما يقدرش يعمل محطة بث تلفزيوني، وما يقدرش ايضا يعمل محطة توليد كهرباء، ولكنه كهربائي بسيط جاء بسلك كهرباء جاي من محطة توليد الكهرباء ووصله بجهاز تلفزيوني قادر على التقاط البث، وحط السلكين على بعض فوصل تيار كهربي بين الكهرباء وبين محطة التلفزيون، وصلني الإرسال. اعمل كده، اعمل قاعدة في بيتك وهات من يستطيع أن يشرح للمسلمين قضيتهم، وابتدي اشرح لهم القضية على حقيقتها وانت ساكت، ولكنك وصلت. هذا بذات هو عمل ايه الأرقم ابن أبي هو مين الأرقم ده أصلا؟ الأرقم ده شاب في العشرينات عريس جديد اتجوز. الأرقم ده ما كانش عام مش فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور الأرقم ابن أبي الأرقم الأستاذ بكلية أصول الدين، ده كان ولد كده اتجوز عريس جديد لطيف ظريف لسه صغير، وعروسته صغيرة في أقل من 20 سنة لسه في 18 ولا 16 سنة اتجوزوا، بس عايشين في منطقة الكفار ما بيتابعوهاش، فتحوا بيتهم يدخل الرسول ويدخلوا معاه الصحابة صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإسلام. البيت ده بسبب الولد اللطيف اللي في العشرينات ده أشرقت الدنيا بهذا البيت. كهربائي بيوصل سلك بسلك، مسألة في منتهى البساطة يا إخوة، افتحوا بس. ولذلك أقول أيها الإخوة، حيث توقفت قدراتكم، مش قدراتكم أنتم، حيث توقفت قدرات الأمة الإسلامية، إن ما عندناش ناس تدافع عن فلسطين، ما عندناش ناس تدافع ضد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلنصنع من يدافع، نفهمه حقيقة الإسلام. وهو ده العمل الصحيح الوحيد، أنك تحول المسلم إلى قائم بمهمته، إلى قائم بوضعه. ولذلك بعض الإخوة الكرام قالوا لي، ولذلك أنا عايز الأول أقول لكم، أنت أيها المسلم معذور لعجزك، يعني إذا أنت عاجز معذور أمام الله سبحانه وتعالى، أنت معذور عاجز مش عارف. الرسول عليه الصلاة والسلام ترسم له رسوم كاريكاتيرية ولا تستطيع أن تدفع عنه، أنت معذور شرعا. بس معذور لغاية إيه؟ لغاية إمتى؟ معذور ما دمت قائما بمحاولة إزالة العجز. أنت عاجز خلاص، بس أنت تحاول أن تزيل العجز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال واحد بيجر نفسه، خباب بن الأرط بيخب بيجر نفسه، قال له ألا ترى ما ينزل بنا يا رسول الله؟ قال له اصبروا اصبر اصبر اصبر ايه، وفي حد صابر اكتر من مين اللي صابر؟ اذا ما كانش خباب بن الارت صابر، مين اللي صابر؟ ده خباب بن الارت كانوا بيكوا ظهره بالفحم المولع، مين اللي يبقى صابر؟ انما قال له والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فاذا العمل، ان باختصار ووضوح، ان المسلمين اللي بيباتوا بالليل راضين عن نفسهم لانهم راحوا صلوا التراويح في رمضان وقروا قران ودفعوا الصدقات وعملوا، لازم يعرفوا انهم ما يرضوش على نفسهم لانهم في خطورة. انا اعلمهم هذا واقول لهم لا تبرأوا ذمتكم امام الله عز وجل الا اذا قمتم بواجب الدين ونصرة الدين والجهاد في سبيل الدين والعمل في سبيل الاسلام. وانا معذور ما دمت ازيل عجزي، ولذلك لما الاقي المسلمين مجرد متعاطفين أو شيء من هذا القبيل لابد أن أزول. ولذلك يا إخواني أقول لكم بوضوح أنه يعني إيه الجدول اليومي لحضرتك هو الشيء الوحيد فقط الذي يستهدفه الإسلام، وهو أن تعمل من أنا الحقيقة جايب بعض أوراق معايا، كل ما واحد أكلمه يطلع فكرة، فقلت أكتب ما يطرح علي في هذه اللقاءات. فإذا جاءك الموت وأنت عاجز تأثم إلا إذا كنت قائما بإزالة العجز. ولذلك أنا بتكلم مع حضرتك وأنت تتكلم مع الآخر، تكتب تدرس، والآيات اللي ذكرتها في الأسبوع الماضي تكون عند الناس وتتداولها وهكذا، وتعيش بقى في خيالك وفي حلمك وفي تصورك الحياة الحقيقي يعني الآمال الإسلام. بصوا يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي نقطة مهمة جدا، لما بعث في مكة أم قالوا جبريل اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق، عاد النبي عليه الصلاة والسلام يرتجف وقال زملوني دسروني أنا في حاجة غير قلق. لما راح لورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل من أول يوم قال له على فكرة لتكذبن هيكذبوك، ولتؤذين هيؤذوك، ولتخرجن هيطلعوك من مكة، ولتقاتلن هيقتلوك، ولتنصرن في الآخر يأتي النصر. المنهج الإسلامي مش منهج سري، ده منهج واضح، هيحصل ايه بالضبط، هيحصل كذا كذا كذا كذا كذا. لذلك لابد أن يعيش الإنسان في حياته أنه متصور ما الذي يجب عليه كمسلم، والإسلام هيوصل معاه لإيه وإلى أي شيء يبلغ، هو محتاج يبقى. وأنني لا أستهدف بعملي أني أعدل عن العمل الحقيقي إلى العمل السهل، ما هو شيء طبيعي، تعالى يا فلان في النهاردة ختمة، فيروح يقول لك يا سلام أنا كنت في حتة من الجنة، والله يا أخي هذه الحياة الحقيقية. لا، الحياة الحقيقية أن تعمل في سبيل الله من أجل أن توجد أمة إسلامية مجاهدة قائمة بالحق ناصرة لدينها، وأنت في هذا تعمل ومش مستعد أن عدوك يستهلكك في غير هذا، هذا هو الذي ينجي. ولذلك أرجو أيها الإخوة أن أذكر لحضراتكم، أنا ذكرت لكم بعض نموذج زي الأرقم ده، بس أنا مش عايز أذكر الأرقم لوحده. المسلم حتى لا يحتقر عمله، لأن ممكن دلوقتي مثلا، خليني أضرب مثل بإيه، زوجة على سبيل المثال، زوجة سنها مثلا 25 سنة وقاعدة في بيتها، تعمل إيه دي؟ لما أبص أنا للصحابة البسطاء عملوا إيه، هجد أن كل صحابي منهم عمل كان في منتهى البساطة ولكنه أدى دورا كبيرا. الأرقم ده زي ما قلت لكم، عريس فتح قط الصالون اللي عنده ودخل الرسول وأبو بكر وعمر وحمزة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، قالوا تفضل وقعدوا بقى خلاص. واحد تاني اللي هو خباب بن الأرت نفسه اللي كنت أحكي لكم عنه الآن اللي كان يعذب بهذه الصورة. ماذا فعل خباب بن الأرت؟ خباب بن الأرت ذهب إلى بيت زيد، ده واحد من العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد اللي هو جوز أخت عمر بن الخطاب، فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، فاطمة دي متجوزة واحد اسمه سعيد بن زيد، أسلموا قبل سيدنا عمر. خباب كل اللي عملوا إيه؟ إنه راح بيتهم يقعد معاهم كده على شلتة وهم على شلتتين، يعرفهم كيف يقرؤون القرآن. خباب العبد اللي يتباع بالفلوس ويتشال خد 10 جنيه واديني خباب، أقول لك هات 10 جنيه خده تاني سلعة. خباب ده بسبب هذا أصبح مين تلامذته؟ 2 من ال10 المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد ده من العشر المبشرين، كان تلميذه قاعد قدامه بيتعلم القرآن، وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب تلميذته. وبسبب الوقعة دي سيدنا عمر بن الخطاب أسلم لما جاء من الشارع بعد ما سمع أن أخوه أخته وجوزها أسلما، فدخل البيت فسمع صوت خباب بن الأرت وهو بيقرأهم القرآن، قال لهم إيه اللي أنا سمعته ده؟ فأسلم عمر بن الخطاب وقفز خباب أمامه قال له أرجو أن يصدق فيك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل ولا عمر بن الخطاب. أدي عمل في منتهى البساطة جدا، بمنتهى البساطة وأدى دور كبير. أما تيجي تشوف واحدة زي أسماء بنت أبي بكر عملت إيه؟ ما كانت بتصلي وكانت محجبة على فكرة، صح ولا لا؟ محجبة، محجبة ما شاء الله، تقرأ قرآن وصدقة ماشية الأمور يعني. إنما دورها أنها خلفت الإسلام في قضيته بخير، خلفت أباها ورسول الله يوم الهجرة لما هاجروا، هي اللي كانت قاعدة، جدها اللي هو أبو أبو بكر أبوه قال لها وابوك لما هاجر وسابك ماذا ترك لكم؟ قالت له لا ترك لنا كتير، جابت شوية زلط حصى وغطته بشال من صوف ولا كشمير، وخدت ايد جدها اللي هو الاعمى تحط ايديه على الحصى، فقال لها اه لا دي كمية فلوس كويس، افتكر دنانير مغطاة تطمئن البيت. وتذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام في الغار بالطعام وباخبار قريش وهي حامل في شهرها الأخير، تطلع الجبل وهي حامل في الشهر التاسع، تطلع الجبل لتبلغ، ولذلك ولادها دول طلعوا فيهم بركة، أم قائمة بفعل الإسلام. دي اللي راح أبو جهل ولطم ابنة أبي بكر قال لها فين أبوك وفين محمد، ولم تقل له أبدا أين هم. دول هيخش الجنة مش علشان بتصلي وتصوم وبس، ده مهم، اوعوا حد يتخلص الكلام ده يقول ده الشيخ ده اللي بيقول مش مهم الصلاة ومش مهم، والمسلمين بقى في ناس مخ بقى حاجة سبحان الله. اوعوا حد يقول، انا بقول لكم دي حاجات في منتهى الأهمية ولكن كأساس يبنى عليه. تعال نشوف واحد مثلا زي مصعب بن عمير، دوره ايه مصعب؟ مصعب ده قاعد جنب الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلم منه في مكة سنين طويلة، كشاب بيتعلم الإسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم الآيات والقرآن وبيبكوا، صلوا قيام ليل وكل حاجة وبيتعلم ويفهم. لكن لما جم ناس أسلموا من يثرب اللي هي بقت المدينة المنورة، كان عندي كنز اسمه مصعب بن عمير. يعني ايه كنز؟ يعني فاهم الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه قال له عارف مخك ده يا مصعب، أنا مؤتمن، مؤتمن مخك ده على دين رب العالمين. ده معنى ضخم جدا، شاب صغير سنه 25 سنة ولا لما وصل ساعتها 32 سنة، لسه شاب صغير وصل لدرجة أنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمنه، مؤتمن مخه عقليته على دين رب العالمين. فيقول له روح بقى، طب افرض راح، ده هو كان في انترنت ولا كان في فضائيات ولا تلفزيون ولا اذاعه ولا تلفزيون ولا اسمه جوال ولا محمول ولا شيء يستفتيه يقول له والله يا رسول الله نسيت اسالك عن النقطه الفلانيه. ده كان ممكن مصعب ده يفسد المدينه المنوره بدل ما يصلحها، انما ذهب ونورها لانه كان. يبقى مصعب مش قيمته يا اخوه، ليست قيمته انه قعد في مجلس الذكر ويصلي ويصوم، وإنما أنه جهز نفسه بذلك لمهمة قام بها ففتح يثرب. جعفر بن أبي طالب اللي قريش عذبته فهاجر الحبشة وراح هناك، الدور اللي عمله إيه؟ هو كان ممكن يكون والله أهو ما شاء الله رجل صلى صام وبيعبد ربنا ومؤمن بما عند الله سبحانه وتعالى وحاجة عظيمة جدا، إنما ده لما راح كان سببا في إسلام مالك الحبشة، إسلام النجاشي اللي الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه عند موته بدعوة جعفر والمسلمين. النجاشي أسلم ملك بمملكته، أسلم عشان جعفر الشاب الصغير اللي راح عرف يعرض الإسلام في وقفة. يبقى المسلم مش قيمته، انا مش عايز ناس يقعدوا انا بقول لكم صلوا وصوموا ابكوا واقروا قران وتحجبوا واعملوا، بس ما تقوليش ان هي دي النصره الكافيه. وهذا لا اقوله وحدي، يقوله كل الدعاء اللي بتسمعوهم يقولون لك هذه هي الخطوه الاولى، انما تعمل الخطوه الاولى وبعدين ترجع البيت تاني ترتد على عقبيك. ولذلك القران سماها ارتداد، قال من يرتد منكم عن دينه هيمشوا وهيجي غيرهم فسوف يأتي الله بدلا منه، فسوف يأتي الله بقوم لهم ست صفات يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. ناس بتحيي الإسلام. وقد حكيت لكم يا إخوة والله وأرجوكم أفيقوا لهذه المعاني لأنها صلب دين الله عز وجل، صلب دين الله. ورد في بعض الآثار من جاءه الموت وهو يطلب العلم، مش داخل الجمعية الشرعية ولا الأزهر ولا أنصار السنة بياخد العلم وخلاص، وإنما له هدف وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، يطلب العلم بقصد إحياء الإسلام، بقصد إظهار الإسلام، إيجاد الإسلام في الأرض. شايف ما في ما الإسلام لا يعرف علما بغير وظيفة للعلم، بغير هدف، بغير توظيف له. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة، اللي هي بس درجة أن ينزل الوحي عليه، إنما هي دي هو ده دور النبوة. وربما ذكرت لكم من قبل إن هناك ناس هيعيشوا بيعبدوا حمار ويموتون وهم يعبدون الحمار ويلقون الله وهم كانوا يعبدون الحمار وسيدخلون الجنة. ليه؟ لأنه يعذبوا. ليه؟ قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء ما وصلتهم رسالة الإسلام، كانوا في الأدغال ومحدش وصل لهم رسالة الإسلام، يدخلون الجنة. وقال العلماء في مقابل كل واحد من هؤلاء لم تبلغه رسالة الإسلام يدخل الجنة، يحاسب كل مسلم عاش في هذا العصر على ظهر الأرض. فأقول له الله طب وأنا يا ربي هوصل له إزاي في الأدغال ده، أنا ما كنتش بعرف أركب أتوبيس من الحي اللي أنا ساكن فيه الحي التاني. يقول ابدأ من حيث أنت، ابتدي دعوتك من اللي جنبك، حرك الناس، فإذا تحركت قوى الناس انتشر الإسلام. فمهمة الإسلام النصرة الحقيقية، إن جدولك اليوم يتغير يا أخ الإسلام وتدعو إلى الله عز وجل. أنا بكلمكم عن أدوار الصحابة البسيطة. عبد الله بن مسعود ده كان عبد بيتباع ويتشارى، لأن المشكلة إن قريش سمعت إن في محمد، وسمعت إنه يقول إني رسول الله، وسمعت إنه نزل عليه القرآن، وسمعت أنه يدعو إلى دين جديد، لكنها سمعت عن هذه الأشياء إنما لم تسمعها، لم تسمع القرآن. فقال الله ده الناس دول ما سمعوش القرآن أصلا. فقرر أن ينتدب نفسه لهذه المهمة، فوقف يسمع قريشا القرآن لأول مرة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وظيفة بسبب هذا الكلام الذي أخذ بألباب قريش ده، وصلت لما سمعت مثلا سورة النجم إنهم سجدوا وهم كفار وهكذا. أنا عايز أقول لحضراتكم حتى لا أخذ وقتا طويلا، أن كل من يقوم بعمل، كل من يقوم بعمل بسيط يمكن أن يصل إلى نتيجة كبيرة، دي بتاعت ربنا، لأن الدين دي إنما أنت بتعمل عملك. ويكفيك أن رجل زي أبو ذر الغفاري كان من من من قبيلة كلهم حرامية وقطعين طرق، لما أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار أسلم، الناس قالوا يا خبر سبحان الله، واحد من العصابة جاي مسلم، واحد من عصابة قطاع الطرق، استغربوا. إنما عاد أبو ذر إلى غفار، لأنه كان لسه الهجرة ما جاتش، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجع حتى تسمع عن أمري، يروح ويأتي بغفار وأسلم، القبيلتين اللي جنب بعض، يأتي بهما قبيلتين مسلمتين بكاملهما بالكامل، لأنه راح يشتغل. راح يشتغل. المسلم اللي ما بيشتغلش مش مسلم، ما ينفعش. اسمعوا لي يا أخوة، في وقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف يوما على المنبر وقال إيه الحكاية، ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، مش بتعلموا المسلمين ليه، مش أنا بقول لكم فهموا المسلمين حقيقة الدور بتاعهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه اللي مخلي، ما الذي يجعل بعض المسلمين لا يفهمون المسلمين حقيقة دينهم، ما بال أقوام لا يفقهون، الفقه يعني الفهم الإدراك، ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم. ثم هددهم، فأصبحت قبيلة كاملة اللي اتضح أنها مقصودة، يخلصوا شغلهم وعلى صلاة العصر يخرجون من ديارهم، يمشوا في الصحراء ناحية ديار القبيلة المجاورة، يروحوا يدلهم دروس من العصر المغربي يفهموهم الإسلام، لأن القبيلة دي كانت قديمة الإسلام والقبيلة دي حديثة الإسلام لسه متعرفش. ففضلوا يروحوا ويرجعوا سنة كاملة حتى فقهت هذه القبيلة الجديدة الإسلام. لولا كده توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعذاب، قال أنا سأعاجلهم بالعذاب في الدنيا، والله تعالى سيعذبهم يوم القيامة وهم مسلمين، وهم مسلمين، وهم مسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا هعذبهم في الدنيا، هعاقبهم في الدنيا، وربنا هيعذبهم في الآخرة، وهم صحابة ومسلمين. فدخلوا له بسرعة قالوا يا رسول الله اعمل معروف، احنا طالبين منك سنة واحدة بس مهلة، في السنة دي مش سنة لما نخلص الثانوية العامة ولا لا، سنة هنشتغل ليل ونهار، كل يوم نخرج ونعود حتى نعلمهم. ده اللي نجاهم من العذاب. ففريضة الوقت يا أخي الكريم أن تقوم بواجب الإسلام في النقطة اللي عاملة لنا مشكلة، إن ما عندناش أمة قادرة، يا إما أمة مأسورة ناس ما عندهمش قادرين نعمل حاجة، يا إما ناس عندهم إمكانياتهم مش فاهمين، يا إما ناس متعاطفين بس. النقطة اللي إحنا واقفين عندها نشتغل عليها، ولكن نعمل ليلا ونهارا حتى ننشئ الصف المسلم القادر المحترم الذي يستطيع أن يقوم بواجب الإسلام. يا رب أكون وضحت كفاية ويكون واضح. وقد ضربت لكم على حسب ما أحصيت أكثر من 25 دليل، آخرهم هو اللي بقول لكم الواقعة، ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم، 25 دليل على أن من يسلم ويقوم بالعبادات بتاعته هو، الصلاة وزكاة وصيام وحج وقرآن وصدقات، ودي حاجات مهمة جدا، ودي حاجات محدش طايلها، اوعى حد يطلع يقول كلام غير كده، هذا ليس ما ينجي من العذاب إن لم نقم بمهمتنا. ما مهمتنا؟ هي إنشاء أمتنا. طب الحاجات التانية اعملوها، اعملوها، بس اعملوها واعرفوا انها اللي في ايدينا دلوقتي، انما الاصل ان انا اخلي ايدي مليانة بقدرات. ولذلك اقول لك ادعو الله ان ينصر المسلمين، اضغط على الحكومات لتنصر المسلمين، أرسل مالا لنجدة المسلمين، قاطع البضائع، أرسل إعانات، لا تساهم في بناء الجدار العازل، لا ترسل له حديد ولا أسمنت ولا زلط. ومن العار أن يكون المعبر بين مسلم ومسلم، بين مسلم ومسلم جنب بعض كده، لازم يحتاج تدخل آخر، ولكن لا يصح إطلاقا أيها الإخوة أن نفعل هذه الأشياء اللي في إيدينا، اللي في إيدينا، ونترك أن إيدينا الحاجات اللي فيها ضعيفة. دي عاملة زي بالضبط واحد، ولعلي أختم بهذا المثل ولو سمحت احفظوه. واحد، أنا لقيت واحد إنسان جائع هيموت من الجوع ومن العطش وليس عنده مال، وأنا رجل فقير وهيموت من البرد وما عندوش لبس والدنيا تلج، محتاج أجيب له لبس بعشرة جنيه وأكل بعشرة جنيه وأعمل له بيت كده كوخ حتى بمية جنيه، يعني محتاج 200-300 جنيه، أنا اللي في جيبي كلهم جنيه واحد بس. أروح بالجنيه أشتري سندويتش وأقول له تفضل يا حبيبي كل الهنا والشفا، لكن لما أديله السندويتش ما اعتبرش نفسي قمت بمهمتي، لأنه لسه بردان وبيموت من البرد وما عندوش بيت وما عندوش أكل تاني وعاجز على الحركة وما عندوش دواء ومحتاج طبيب يعالجه. فلما أديله جنيه أبعت له قاطع ولا أبعت له إغاثة إنسانية ولا دواء، ما اعتبرش أن أنا لا، علي بقى أشوف أجمع له المبلغ المطلوب له وأنبه المسلمين إليه. هذا مثل المسلمين الآن، مثل المسلمين الآن كده بالضبط، إن أنا اللي في إيدي قليل، ما ينقذش واحد محتاج دواء ولبس وأكل وبيت و و و و، فبديهوله لأن ده اللي في إيدي، إنما علي أن أوفر له المقومات. فيا أيها الإخوة المسلمون، احذروا الله عز وجل، احذروا الله عز وجل. إذا أرسلت معونات وتبرعات زي بيسموها، يا ما اسمهاش كده، تبرعات ومعونات لهؤلاء وتعبت نفسك قوي، اعرف انك بعت له جنيه اللي ياكل بيه سندوتش لكن مقوماته لسه ضعيفة. شغلك انك أيها الإخوة، مهمتكم أن توفروا مقومات القوة والحياة للأمة الإسلامية، مش انك تبعت الجنيه اللي هيساعده من الغد للعشاء وبعد كده ترجع المشكلة زي ما هي. اللهم إني أسألك أن يكون الكلام واضحا يا رب العالمين، اللهم إني أعوذ بك من أن أكون كاتما وأن يكون الكلام في قمة الوضوح. يا رب ما فيش شاب ولا فتاة يبقى بيسمع الكلام ده الآن ويروح متصور إنه هناك ما ينجيه إن لم يقم بحق دينه عليه وبواجب دينه عليه. يعلم أنه سيلقى الله يوم القيامة والله جبار، وأنه سيلقى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن دينه، ما يقولوش أنا بعت إغاثة لفلسطين وقطعت منتجات، يقول له أنت بعت قطرة نقطة مية لقبيلة محتاجة تبعت لها تنكات من المياه. أيها الإخوة، اوعوا تغركوا الأعمال الصغيرة عن العمل الكامل. أسأل الله أن يكون الكلام واضحا يا رب العالمين، نسأل الله التوفيق إن شاء الله. إحنا طبعا لقائنا يوم الاثنين من كل أسبوع، يوم الاثنين من كل أسبوع الساعة 11 مساء. آمل إن إحنا في المرة القادمة نتكلم عن في بدء يعني سلسلتنا التي نتحدث عنها، وهي التي وأنا أظن أن الإخوة أصحاب الأوراق التي يعني اجتهدت في أن أرد على ما ورد فيها، أرجو أن يكون مسألة واضحة إن شاء الله. إذا أراد الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم هنتكلم في البداية حوالين جيل الصحابة، ماذا فعل في الكون، إحنا كنا نتكلم عن صفاته في شخصه، هنتكلم ماذا فعل في الكون كله، ثم نتكلم في أول عنصر من العناصر التي بها حول الله المسلمين من الظلمات إلى النور، لأنه هو دي لقاءاتنا. احنا لقاءاتنا هتدور حول المعنى ده، كيف أخرج الله تفصيلا المسلمين من الظلمات إلى النور، كيف حولهم من الجاهلية للإسلام، إزاي خد الشاب اللي بيشرب، وحاضر يا أستاذ حمدي استاذ حمدي زار بيحبوكوا قوي، فكل اسبوع بيقول لي الناس اللي بيتصلوا والاتصالات. انا يا اخوه هقول لكم حاجه بالنسبه للاتصالات، خلونا واضحين يعني. انا بشوف الاتصالات بقى ايه، والله انت عم الشيخ راجل عظيم وما حصلتش وما فيش دروس زي كده وحاجه، وربنا يخليك لنا جزاك الله خير. ادعوا لي بظهر الغيب، مش القسم ده مش عايز اسمعه في الاتصالات خالص. الحاجه الثانيه والحقنا زوجي عمل وابني عمل وكذا وكذا. انا هجاوب على الكلام ده بالاسئله اللي بتجيلي من غير ما تقول، وانا عارف وما شاء الله مشايخنا ربنا يجزيهم الخير قائمين بهذا العمل. الثناء والتفاصيل كده، انما على كل حال احنا هنعمل الاتي. في حاجه ما شاء الله رسائل بتيجي على التلفزيون بشوف انا، اللي هي يسميها الافرنجة الاس ام اس كويس. فالاس ام اس ورسائل الموبايل والحاجات اللي زي كده دي، ان شاء الله انا اتفقت مع الاستاذ حمدي السيد وهو اخ مبارك ربنا يكرمه يعني لا ازكى الله احدا، انه يبقى يكتب لي الرسائل دي تيجي وينزلها لي مطبوعة على ورقة بدل الورق الابيض اللي بيحطه لي كل مرة عشان اكتب الاسئلة ده، هينزلها لي مطبوع على ورقة واجي أنا في آخر 10 دقايق لو في أسئلة هجاوبها. والأحسن الحقيقة إن ما بقاش في أسئلة عشان نلحق نخلص الأمور بتاعتنا، لكن أنا ملتزم بهذا. وإن شاء الله أيضا هحاول أفتح، والله يا إخوة والله يشهد الله أن النهاردة وأنا داخل قلت للأخ صاحب اللي هو مشرف على الاتصالات، قلت له النهارده غالبا كده اخر ربع ساعه نسمع اتصالات ولا حاجه، لكن ما فيش وقت مش يعني، وديكوا شايفين انا يعني عايز المفاهيم دي تكون واضحه. لكن احنا طول النهار دينا بنتقابل، هو مفيش حد بيعرف يوصل لي طبعا غير اللي بشوفهم في الشارع ولا في البيت ولا واحنا ماشيين ولا في لقاءات ولا سواء في مصر او لما بيبقى في سفر او شيء من هذا القبيل، يعني دول بس اللي بنعرف نقابلهم ونتكلم معاهم. انما على كل حال انا بقدر المستطاع باذن الله تعالى هخلي فيه في اللقاء القادم متسع للاسئله، بس ارجوكم الاسئله ما يبقاش فيها الكلام اللي انا قلته ده كله. في الاخر لو فاضل عندكم حاجه بقى بعد كل اللي انا منعته ده وعايزين تقولوها يا الف مرحبا، بس عايز اقول لكم والله الذي لا اله غيره اني احب المرابطين احبهم في الله، المرابطين احب الذين يعرفون ان دينهم معنى. ومعلش يا أستاذ حمدي كلمة مهمة، لو سمحتوا تابعوا الانتخابات الأمريكية، الانتخابات الأمريكية قائمة على الدين، تابعوهم وتابعوا اليهود، تلاقي الأمريكيين عندهم حاجة اسمها الإنجيليين، دين دول بيمثلوا تلت أمريكا، تلت القوة الناخبة في أمريكا، ناس يرون أنه لا يمكن أن يقوم صلاح لأمريكا بدون تطبيق تعاليم الإنجيل اللي هو الإنجيل المحرف اللي عندهم. احنا نرى الإنجيل كتاب الله ولكن الإنجيل الذي أنزله الله، وإنه نعمل كذا. إيه ده؟ ده احنا كنا فاكرينهم علمانيين ولا ملهمش دعوة بالدين؟ دول بيضحكوا علينا، بيخدرونا، بيضحكوا على الناس علشان يوقعوهم، فيقول المسلمين اوعى الدين ملكش دعوة بالدين. إنما الأمريكان شغالين على الدين، تلت الأمة الأمريكية إنجيليين، واليهود في إسرائيل بنفس الطريقة. نعيش بقى نفهم الإسلام، عشان كده ما تزعلوش مني إذا كنت باخد الوقت بعيدا عن الأسئلة، إنما إن شاء الله نفتح في كل شهر مرة. جزاكم الله خيرا، وموعدنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كتاب الله كتاب الله.